عندهم المنكرات، عندهم ماذا؟ ربهم ما أقام فيكم الصلاة. صحيح أم سلمة، هذا يقرأ عليكم في صحيح مسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ. برأ يعطيه سك، برأ أرزوه معنا. وانت تتهمه يا أخي. ومن أنكر باليد أو باللسان فقد سلم، ولكن مرض يتبع. قال: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذه سياسة همجية، ولا سياسة منظمة مهدئة تضبط الأمور. طيب لو قلهم قاتلوا، كان كل يوم مذابح، كل يوم حروب، كل يوم معارك. وهذه المعارك وهذه الحروب وهذه الخلافات لما دبت المسلمين تمزقوا، ثم جاءتهم الأمم واستعمرتهم نتيجة هذه الفوضى. لو أخذوا بهذه التوجيهات النبوية وصبروا على الخلافة الأموية، وبعدين جت بعد الخلافة العباسية لو صبروا عليها وما تمزقوا وبقوا أمة واحدة، والخلافة العثمانية لو كانت على منهج الله لكن كانت عندها انحراف صراحة، لكن لو كبرت على منهج الله كان عندها خرافات وبدع وقبور وشركيات وأشياء كثيرة، كان عندها أشياء كثيرة عندها مخالفات، ثم صار في الأخير تحكم بالقوانين. لكن لو ثبت على كتاب الله وسنة الرسول، ثم في هذا العصر ربت الأمة يعني وعلمتهم العلوم الإسلامية والعلوم العصرية، كان يمكن أوروبا الآن في قبضتنا وتحت سيطرة المسلمين. لكن ثمار الاختلاف والتمزق وثورات الأمم الإسلامية على هذه الدولة أوصلتهم إلى هذا الحال الذي يعيشونه الآن. لماذا؟ لأن ما أخذنا حديث واحد يا أخي، حديث واحد من رسول الله فينا كيف بمئات الأحاديث وعشرات الآيات في موضوع واحد، ثم لا نفهمها ولا نقبلها، والذي يأخذ بها عميل. لا والله لسنا عملاء، والله لسنا عملاء، نعوذ بالله، نعوذ بالله. نبرأ الله نمشي على منهج إن شاء الله. علماء الإسلام، علماء هذا البلد، والله ماشيين على منهج واضح، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونستغفر الله ونطلب مشابنا الذين وقعوا في هذه الهوة بجهل منهم أن يتعلموا قبل كل شيء دين الله تبارك وتعالى، ويعرفوا ماذا يجب للمسلم على المسلم من الأخوة والمحبة، وماذا يجب للوالد وللولد وللزوجة والأسرة والجار ولغيرهم حتى الكافر، ماذا يجب له وماذا يجب عليه. يجب أن يتعلم، فإن الدين شامل لكل شيء. فنحن والله عندنا جهل مطبق، وأصبح عندنا رؤوس جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. يا أخي لما يتوجه الشاب كله من السياسة سيضيع العلم، الدين كله سيضيع، وسيصبح هؤلاء كلهم فجار. السياسة في هذا الوقت فجور وكذب، يصبح كلهم فجار وكذابين. ولهذا سمعت ما اختفى الورع والخوف من الله والزهد، ورأينا القذف والطعن والإشاعات والتهويش إلى آخر الشيء رهيب ما عرفنا ليه. هذا خلاف في السياسة، وهذا هي نهايتها. هذا ما قال في البداية، الآن كان النهاية، نحن والله في البداية. يا أخوتاه اقرأوا المنار عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونها منهم. والله كان صحابات فقهاء في أمور السياسة ما ينجحون وما يستطيعوا يستنبطون. الإذاعة والإشاعة يقعوا في فتنة، قضية الإفك طاح فيها كثير من الصحابة فتنة. ليش؟ بارك الله فيك. مهم مثل عمر ومثل علي ومثل أبو بكر ومثل هؤلاء، وقعوا بعضهم في هذا. يعني الشيء في المدينة إن الرسول طلق زوجاته، وكان عمر يتناوب مع أحد الصحابة من الأنصار، ينزل أحدهم يوما ليسمع الوحي وما يحدث، ويأتي أخاه فيعطيه ما تنعم الوحي وما حدث وما جد. فكان ذلك اليوم نوبة ذلك الأنصار وعمر في الحوالي في عمله في مزرعته. فجاء الأنصار يقرأ باب عمر قرعا شديدا، وكان عمر قد سمع أن ملك غسان يعد العدة لغزو المدينة. فنزل عمر منزعجا فقال: ها الغسانيون؟ قال: لا، الأمر أشد من هذا. ما هو؟ قال: إن الرسول طلق زوجاته. ذهب عمر وقع قال أبغى أبحث تأكد، يعني ما صدق. عمر فقيه، جاءوا الناس يخوضون في الكلام هذا ويكثرون ويكلون، قال أنا أعطيكم بالخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى شخصا أسود بوابا للرسول، الرسول كان في علية قد هجر نساءه في علية، أنا دور ثاني على غرفة إحدى الغرف. يا عمر استأذن، قال استأذن لرسول الله. التفت إلى الرسول سكت، مرة ثانية مرة ثالثة، بعدين قال تعال أبي الله رسول الله عليه وسلم. جاء قلع على خشبة، سلم خشبة، هذا حال رسول عليه الصلاة والسلام. جاء الرسول نائم على حصير قد أسر في جنبه، وما يعني رمى بصره في الحجرة هذه، فما رأى إلا يعني قربة شن بالي، قربة بالية فيها من ورق القرب، وحاجة ثانية فيها شيء من الشعير أو من البر، حاجة قليلة. بكى عمر، بكى عمر، ما الذي يكيك يا عمر؟ قال كسرى وقيصر في الجنان والقصور، وأنت رسول الله وهذا بيتك وهذا ما فيه. قال أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلوات الله عليه. فجلس وداع بالرسول شوية وكذا، وقال هل طلقت زوجاتك؟ قال لا. قال لا. فقرأ عمر الآية هذه، وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال عمر كنت أنا من الذين يستنبطونه منهم. قال المفسرون إن ما كل واحد حتى من أولي الأمر يستطيع أن يستنبط يعني الحلول للأمور السياسية والأمور الحربية وحالات الحرب وحالات السلم، ما كل واحد يهتدي بهذا. يا إخوتي لما تقرأ لفقهاء السلف يحكي لك بالإجماع إن هذه أمور تخص أولي الأمر، أنت ما لك دخل فيها، أمور تختص بأولي الأمر، لما تدخل فيها تكون قد نازعت الأمر أهله. كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. نازع لا، بيع بايع للرسول حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله ببرهان. كيف هو البواح؟ كفر ظاهر واضح كالشمس لا يقبل أي تأويل. جيب أكبر المتأولين المغالطين ما يستطيع يتأول، ها؟ فإذا رأيت هذا الكفر البواح بعدين يحل لك النزاع. أما وهو يقيم الصلاة وشعائر الإسلام ويقول أنا مسلم وكتاب الله نحكم به وكذا وكذا، وينصر الإسلام ويدعم المسلمين ويدعم الجهاد وإلى آخره، ويقيم المدارس وكذا، لا يجوز لك، لا سيجوز لك. الرسول يقول ما أقام فيكم الصلاة، هذه أمور كثيرة تضاف إلى الصلاة، كيف لا تجهلها؟ هل نكون حكمنا الله وحكمنا رسول الله ونحن نشاغل الناس بالحاكمية الحاكمية الحاكمية، ثم نحن أول من يتهرب من هذه الحاكمية ولا يخضع لها؟ أول ما يجب أن نخضع نحن لحاكميتنا، ونحكم الله تبارك وننصف من أنفسنا، ونقيم العدل، ونعتبر هذه النصوص ونصدقها تماما، ونربي الشاب عليه. نقول قال رسول الله كذا وكذا، يجي الشاب الغير يقول ما ترى كذا ما ترى كذا ما ترى كذا، تقول له والله الرسول قال كذا وكذا، ما أنا ولا أنت، علماء الإسلام قالوا كذا وكذا، تأكيدا أو بيانا وتوضيحا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل نحن الآن نترك الكتاب والسنة ومذاهب أهل السنة والسلف ونروح لذهب الخوارج والروافض؟ الخوارج والروافض، أنا أقرأ عليكم شيئا من كلامي، كلام ما أحمد في الأول معروف أنه عن منكر. يقول سئل أحمد قيل له رجل رأى منكرا أيجب علي تغييره؟ قال إذا غير بقلبي فأرجو. يعني أحمد يرى أن له أن يغير بيده، ويرى أن يغير بلسانه، ويرى أنه إذا ما استطاع يكفي التغيير بالقلب ويكفيه، وقد شهد له رسول الله إذا أنكر بقلبه أنه مؤمن مجاهد، وشهد له أنه بريء. وهذا الإمام أحمد يقول هذا الكلام، وكل الأمة تقول هذا إلى الخوارج والرافض. قال إسحاق بن إبراهيم، هذا في الأمر معروف عن المنكر لعبد الله لأحمد للخلال، سأل إسحاق بن إبراهيم أبو عبد الله قال قلت رجل تكلم بكلام سوء، قد يكون كفرا، قد يكون بدعة، قد يكون ضلال، يجب علي أن أغيره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره وليس لي أعوان يعينوني عليه. قال إذا علم الله من قلبك أنك منكر ذلك فأرجو أن لا يكون عليك شيء. والله إذا قدرت تغير وتبين وتوضح هذا جهاد، هذا جهاد عظيم. إذا عجزت فأنت مثل ليس على ما حرج ولا على أرجح حرج ولا على أرجح حرج. الجهاد قمة القمم، والأمر معروف، الجهاد جزء من الأمر المنكر. فإذا في ناس أقوياء وعندهم سلطة ولا الحكام يجب أن يغيروا الأمور بأيديهم، واجب عليهم. عندك مدرسة تقدر تغير فيها يجب عليك، عندك مؤسسات تقدر تغير فيها يجب عليك أن تغير باليد إذا استطعت، باللسان تقدر تتكلم في أي مكان ما حق ضرر، يجب أن تبين وأن تنكر. إذا عجزت ما لك أعوان وأنت تكره هذا وتبغضه، عندك شك براءة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كنت عالما أو متعلما أو جاهلا، فإن عندك شك براءة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أنت مؤمن مجاهد في نظر رسول الله وفي حضر رسول الله. فالذي يحكم عليه غير هذا ظالم جائر، الذي يحكم عليه بخلاف هذا الحكم حكم بغير ما أنزل الله، لم يحتكم إلى الله ولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. خذوها قاعدة، خذوها أيها الإخوة، ثم احموا بها أعراض بعضكم بعض وأعراض العلماء. أي واحد يخالف حفظ هذه النصوص يا أخوة وتفقهوها، لأنها هذه في هذه الأيام مطلوبة منا. رجعوا لها في صحيح مسلم وصحيح البخاري وفي كتب الأمر المعروف والنهي المنكر، ارجعوها وافهموها وافهموا أقوال أئمة الإسلام فيها، ولا يغرنكم الخلط بين مذاهب الخوارج والرواتب ثم يأتي يقال إن هذا هو الإسلام ثم تترك. يعني هؤلاء الذين يتعلقون بهذه النواحي السياسية والله يهملون دعوات الرسل، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بل يحاربون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحاربون من ينكر أكبر المنكرات وهو الشرك بالله عز وجل، يحاربون من ينكر البدع. وأنت لا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في مجتمعه بدع، وكان في أكثر فضل يقول أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. ما في بدع ويتحدث عنها، ما في بدع موجودة، كان يتحدث عن رسول الله يقول شر شر شر شر في كل خطبة. هذا يحثنا على محاربة البدع وعلى إدراك مخاطرها وأنها شر. هؤلاء السياسيون يشتغلون بالسياسة والحاكمية لا يعرفون الحاكمية، وفي السياسة جائرون وظالمون، ظالمون العلماء وظالمون الحكام في نفس الوقت، والله ظالمون صراحة، ما لأن ما يحتكمون إلى الله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحكمون أهواءهم، يحكمون أهواءهم في قضايا أصيلة وخطيرة لا يخضعون فيها لحاكمية الله تبارك وتعالى، لا يخضعون لحاكمية الله. فاعرفوا هؤلاء يا إخوتا، لا ينزلق بكم عن الحق ولا ينحرف بكم عنه. اعرفوا قيمة العقيدة وصححوها، واعرفوا خطورة البدع والشرك، ووجهوا المسلمين إلى نور الإسلام. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيركم من خير الناس. قد تسارع في البلد 70-100 سنة 1000 سنة ما تصل الحكم، لا، وهذا عندك المسكين عطشان يموت جوع وعطش، جوع الإيمان وجوع عطش الإيمان، ما عندك تعطيه، ما تعطيه، يموت على الشرك، يموت على البدع، ما المسؤول عنه؟ هذا يا أخي يقبل منه، هذا يستفيد منه. قد تكلم في جلسة يهدي الله مئات على يديك، وتتكلم على حاكم طول حياتك ما يسمع لك، ما يعطيك إلا السيف. فيا أخوي تجي إلى حيث تنفع الناس وحيث يستفيد منك الناس، وانطلق من حيث انطلق الرسل عليه الصلاة والسلام. كان قضيتهم شغلهم الشاغل هو هذا، هداية الناس إلى توحيد الله، إلى معرفة الله، إلى عبادة الله. تترك الناس على الشرك والضلال وكذا، وتقدس الشعوب تعبدها عبادة وتدغدغ عواطفها وتقولهم انتم مسلمين وتربط على اكتافهم وتقول انتم انتم وانتم وانتم وتعالوا بس تجمع ضد اوروبا. لا ترد اوروبا ولا ترد امريكا ولا تقدر تدفع يهود ولا غيرها واضف عدوما شخصي تدفعوا ابدا. وانت تفخفخ وفخفخ وجبل الناس تقبيل على الشيوعية والاشتراكية والكفر والشرك والبدع والضلال تنخر في جسم الامة الاسلامية ولا توجه ولا تبين ولا تنصح ودي النصيحة. المهم يقول هنا قلت له عبد الله يجب الامر والنهي عن الانسان. قال يا ابا محمد في هذا الزمان اظنه شديد مع انه في حديث ابي سعيد تسهيلا. هذا كلام احمد والله غير الناس بعد الصحابة والانبياء ما جاء احد غير منه على السنة ولكن عرف الحق فطال به. ما احد يقول احمد عميل ولا احد يتهمه. قالوا كلمة الحق واشار الى الدليل حديث ابي سعيد من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أظن هذا المنكر في هذا الزمان. في زمان أحمد يكون أظنه شديدا. كيف اليوم هذا البلد الآن؟ الحمد لله يمكن كثير منا يقدر يغير وينكر ويتكلم ويخطب ويوجه. لكن روح إيران، روح تكلم، روح الهند، روح باكستان، روح مصر، روح أي بلد، شوف من يسمع لك. ما تستطيع تتكلم. الحمد لله نخطب نتكلم نقول هذا منكر وهذا بدعة وهذا شرك وهذا غلط وهذا على الدولة يجب أن تصحح وهكذا. والحمد لله موجود موجود ولله الحمد خير كثير. لا نخبر بهذه النعمة يا أخوتي. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلون بئس القرار. يعني كان في مصر وضع سيء فقامت الأحزاب السياسية بحزب سياسي مسلم حزب الإخوان قاموا على فاروق وطردوه وكان معهم شيوعيين وبعثيين وعلمانيين وكذا وكذا مسلمين يحفظون القرآن ويخطبون بالقرآن ما شاء الله ويقفون على المنابر لا نريد أن نحكم إلا بهذا القرآن. وهم شيوعيون وعلمانيون ومنحرفون. ليه؟ لأن التنظيم السياسي فيه مغريات لأنهم هدفهم وصول الحكم. الناس كلهم يقول واحد يبغى رئيس واحد يبغى نفسه وزير واحد يبغى نفسه يعني وزير اقتصاد واحد كذا واحد كذا ومناصب الناس كل يبغون هذا من شهوات الدنيا فيتجمعون. الانبياء لا يدعون الى التوحيد وبعدين الى محاربة الشرك والبدع الناس ينفرون منهم. ما يجيهم الى الضعفاء المساكين ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. ما يأتيهم الى الضعفاء المساكين لما عندهم مطامع. اما الدعوة السياسية والله ما يدخل فيها الا اخبث الناس يدخلون فيها ابدا. فعبد الله قلت متى يجب على الرجل الامر والنهي؟ قال ليس هذا زمان نهي. فسر الكلام هذا طبعا اذا غيرت بلسانك فان لم تستطع فبقلبك وذلك اعظم الايمان. وقال لي لا تتعرض للسلطان فان سيفه مسلول. والله علماءنا ينصح السلطان والسلطان ولله الحمد سيفه غير مسلول. لكن هذا كيف يعني؟ زيد بن عبد الملك كان في عهد بني أمية يؤخر الصلوات على أوقاتها يصلون الظهر مع العصر والعصر يصلون عند المغرب وهكذا. يوم من الأيام تأخر جدا أخر يعني صلاة الجمعة حتى كاد يفوت وقت العصر. فقام رجل بيته قال زياد بن فلان قال أخرت الصلاة. قال الشرطة يلا يقطع رأسه بعدين مرة ثانية تأخر في ميناء ما أدري في مكة حج سيد بن جبير سيد بن مسيب هذا رواه ذكره البخاري في الفتح. سيد بن مسيب وعطاء انتظروا مع الناس ما خرج هذا إلى كاد أن يخرج وقت الآخر. فصليا إيماء سيفه مسلول. لكن والله الحمد لله العلماء يقولون ولله الحمد ويوجهون والسيف غير مسلول والناس يسمعون وقد لا يسمعون بعض الأشياء. لكن العلماء والله إن شاء الله قاموا بواجبهم من أضعف الإيمان إلى أقواه إن شاء الله. وماذا يصب عليهم أطنان من الملامات. يقول هذا روى الخلال بإسنادي الحسن بن صالح قال كتب عمرو بن عبيد إلى عبد الله بن شذرمة يعذله في تخلفه عن أمر بن معروف عن المنكر. عمرو بن عبيد رئيس من رؤساء المعتزلة هم يرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالسيف، يرون خروج الأئمة بالسيف من الأمر المعروف أنه المنكر، هذا أصل من أصولهم. والآن هو أصل الأصيل، هذا الأصل الأصيل موجود في الحركات السياسية، موجود الآن، موجود في هذه الحركات. نسوا مذهب أهل السنة وتجاهلوه تماما، ويرمون علماء الخير والسنة والتوحيد الماشين على المنهج الإسلامي الصحيح الذي عليه القرآن والسنة وأئمة السلف، يرمون ويتهمون ويقذفون ويقذفون ويقذفون القذائف التي ما تسمى مثلها. فإن شاء الله نتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا كنا جهلنا وإذا كنا خدعنا. المهم، هذا أمر عبيد كتب إلى عبد الله بن شبرمة، أحد الفقهاء العظماء العقلاء الثقات الأثبات، كما قال عنه الحافظ بن حجر ثقة فقيه. فكتب إلى عبد الله بن شبرمة إلى عمرو بن عبيد، الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والعاملون به لله أنصاره، ليعمل به لله المنهج الحق في ظهر الرسول، ما طريقة الخوارج والرافض. والعاملون به لله أنصار، والتاركون له ضعفا لهم عذر، واللائمون لهم في ذاك أشرار. الذي يلوم العلماء شرير، يعني في فسحة في تسهيل، فوالله علماء وجدهم تغيير باللسان على الأكثر، وقد يحصل تغيير باليد إذا سنحت الفرصة لهم، والتغيير بالقلب. ما أعتقد طالب علم في هذا البلد لا ينكر المنكر بقلبه إلا أن يكون منافقا، لأنه هذا أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فما أعتقد في طالب علم طلاب الشريعة أنه لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا يقول الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والعاملون به الله أنصار، والتاركون له ضعفا، يعني ما عجز، ما يقدر يغيب لا بيده ولا بلسانه، والتاركون له ضعفا لهم عذر، واللائمون لهم في ذاك أشرار. الأمر يا عمرو لا بالسيف تشيره على الأمة، إن القتل إضرار. هذا إمام سلفي، ويقول في ضوء الكتاب والسنة، وهذا الذي عليه علم. الآن نحن سائرون على منهج آخر، فيجب أن نعرف كتاب الله وسنة رسول الله في عقائدنا في عبادتنا في الجانب السياسي من الإسلام. الإسلام فيه سياسة، السياسة الشرعية يعرفها العلماء، والسياسة الجاهلية هم براء منها، في سياسة جاهلية سفيهة، وفيه سياسة إسلامية تمشي في ضوء هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه والله موجودة، العلماء والله الحمد يعرفونها معرفة جيدة، وفي ضوئها يسيرون، وفي ضوئها يوجهون. فنرجو من شبابنا أن يعرف حق المعرفة، ما يلزمه في دينه في الله ولعباده المؤمنين، ونحو الحاكم ونحو المحكوم، ويقف عند حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالآن نظلم أنفسنا، وفقنا الله وإياكم، وثبتنا وإياكم على الحق، وهدانا سبل الرشاد، وكفانا الفتن. ونسأل الله أن يوفق شبابنا. يا إخوتان، لابد من المصارحة. هذه الأحاديث والله ما كنا نذكرها خوفا على أعراضنا، لكن لما تمام جاءني واحد يقول يا أخي ما بقول شيء، والله ما بقي لي شيء، خلاص أتكلم الآن. كان يعني كل ما يطلع الشيء يقول له وقفوا وقفوا وقفوا، خوفا عليه من الطعن والضرب. فالمهم طلع بعض الأشرطة وجاءت الضربات والقذائف والقذائف وما امتلأت الدنيا، يعني قال لي والله ما بقي لي شيء. هل اسكت؟ قلت له خلاص ما دام بقي لك شيء انت حر، وانا ما لي سلطان، فما بقي للعلماء شيء يا اخوتان. اذا على ماذا نخاف الان؟ نقول الان يعني اذا كنا نخاف يقول جواسيس عملاء قالوا لنا، فماذا نخاف؟ انتهى الخوف، الرعب راح. الآن نحن اضطررنا أن نبرز هذه الأحاديث وأقوال السلف، ونبصر شبابنا، ونسأل الله أن يغفر لنا فيما سبق لنا من تقصير. ولو كنا شرحنا هذه وبينا لشبابنا لما وقع كثير منهم في مثل هذه الدوامة الجهلية، والاتهامات والإشاعات والكلام الفارغ، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء الشباب وأن يبصرهم، ووالله أننا نحبهم ونحب لهم الخير، فلا يظن أحد أننا إذا قلنا هذا الكلام أننا نؤذيه أو نحارب، لا والله، والله ما نريد له إلا الخير، ونريد أن يعرف الحق وأن يسير في سبيل الحق وأن يكون من الطائفة الناجية المنصورة وأن يسير في هذه. ومن كان منكم يا شباب يعني يقدر يغير بهذه على هذه المراتب كلها يتفضل، والذي يعجز منكم لا يجوز أن يلام، واللائمون له في ذاك أشراره. وكما قلنا لكم إن رسول الله قد أعطاهم سك براءة، إذا أعطاه رسول الله سك براءة فمن كره فقد برئ، أنت تلومه أنت والله معاند للرسول عليه الصلاة والسلام، رافض لحكمه مستكبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت من أهل الهواء والبدع شئت وأبيت، فإن شئت أن تكون أهل السنة والجماعة فهذا سبيلهم، هذا من يوم تريد أن تكون من الخوارج والرافض، وأنا رافض للخارج علانية، ولا تدعي مذهب السنة. كثير من الناس يقول أنا سلفي سلف سلفي، لكنه يسير في هذا الباب ويركض في هذا الميدان في ميادين الخوارج والروافق، لا، هذا منهج، هذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرها وفي كتب الشق وفي كتب السياسة الإسلامية، وارجعوا إليها تجدون هذا كله. فما ذكرت لكم، إن شاء الله نوفقنا إياكم، إذا لكم أسئلة ولا بعد الصلاة.